فعندما نسأله ولا زلنا مع حديث أبي هريرة تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك الحديث فمن يقدم في الصدقة والنفقة إذا لم يكن عنده إلا شيء يسير فأعطي الأب أم الأم إذا لم يكن عنده إلا حق واحد إما للأب أو للأم نعم ثلاثة أقوال عند الشافعية القول الأول تقدم الأم للحديث المشهور من أبر الناس أو من أبر يا رسول الله فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك في الرابعة فقالوا هذا يدل على تقديم الأم في النفقة على الأب والقول الثاني أن الأب هو الذي يقدم في النفقة على الأم لأنهم اشتركا في الولادة وزاد القول الثالث أنهم سواء يتحصان المال فيقسط ذلك بينهما لاستوائهما في الولادة والإدلاء والثاني يقدم الأب لأنهما تساويان في أو تساويا في الولادة وانفرد الأب بالتعصيب فله زيادة وهكذا أيضا لو كان موسرين الأب والأم فإن النفقة تلزم الأب والأم لا تلزمها وهكذا العكس إذا كان الولد معسرا وكان الأبوان أو كان الولد موسرا وكان الأبوان معسرين فإنه يقدم في النفقة الأب والابن ينفق على أبيه قبل أمه لأنه لو كان العكس لأنفق الأب دون الأم وهكذا أيضا في مسألتنا فإنه إذا كان معسرين والأب موسرا فإنه يقدم الأب كما أن الأب يتقدم في النفقة وتلزم النفقة على الابن عند الإيسار بالنسبة لهما والمسألة كما ترى قوية والأقرب أنهم يتحاصان المال وهذا الذي ينبغي أن يفعله الولد فلا يترك الأم فلها ما لها من الشؤون على الابن ومن العناية والرعاية عليه فيجعل المال بينهما فيقسط ذلك المال على الولد على الوالد وعلى الأم وهذا أبر له من أن يترك أمه أو يترك أباه والله أعلم. طيب نواصل. تقول الحديث فيه دليل ومن فوائد الحديث أنه فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله والحديث فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين ومن التصدق على المساكين قاله الشوكاني في النيل وهذا ظاهر وهكذا حديث جابر أيضا ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بذي قرابتك فالإنفاق في القرابة وفي الأهل أفضل من الإنفاق في سبيل الله وهكذا أفضل من الإنفاق في اعتاق الرقاب ومن التصدق على المساكين فهي صدقة وصلة فهما إثنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة وصلة والشخص ربما يذهب بعيدا ويترك القريب وهذا خطأ هذا تقصير يكون القريب محتاجا ولا أحد يقوم بشؤونه إلا أنت وهو ينظر إليك بعد الله سبحانه وتعالى ولا عناية لك ولا رعاية به وتذهب للأمور التي ترى فيها الشهرة وترى فيها الذكر وتترك هذا المسكين الذي ترى أنك لا تذكر بالنفقة عليه ما في أحد سيعرف تحب تبني المشاريع أو تفعل المشاريع وتعبد الطرق وتبني المدارس والمستشفيات وقريبك ما معه شيء مسكين ينظر إليك بعد الله ما تمده بيد العون كما يقال، هذا تقصير عظيم. قوله في الحديث أنت أبصر به، قال وعندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، قال العثيمين معناه ضعه حيث شئت، قال العثيمين معناه ضعه حيث شئت، ضعه حيث شئت في المساجد، في إصلاح الطرق، في أي شيء شئت. في المساجد، في إصلاح الطرق، في أي شيء شئت، يعني بعد الأمور المرتبة أنت أبصر به، يعني بعد الأمور المرتبة التي في الحديث، حديث أبي هريرة، جعله في نفسك، جعله في زوجك، جعله في ولدك إلى آخر الحديث، قال وعندي دينار في الأخير، قال أنت أبصر به، بعد أن ذكر الأمور المرتبة منها الخادم قال له أنت أبصر به، هذا الدينار الأخير بعد هذه الأمور التي تقدمت، يعني بعد الأمور المرتبة أنت أبصر به. قال ابن رسلان أي تصدق به كيف شئت، أي تصدق به كيف شئت، والصدقة هنا بمعنى النفقة. وابن رسلان شارح سنن أبي داود ليس الممسوخ هذا المصري أحمد بن سعيد، هذا الموجود أحمد بن سعيد هذا ممسوخ، والصدقة هنا بمعنى النفقة، وقال بعضهم الحديث، وقال بعضهم قوله أنت أبصر به أي أن المتطوع بالصدقة مخير، قال بعضهم أي أن المتطوع بالصدقة مخير بين أن يتصدق وبين أن يترك، بين أن يتصدق وبين أن يترك، فلا تجب الصدقة إلا الزكاة، فلا تجب الصدقة إلا الزكاة، الزكاة صدقة، خذ من أموالهم صدقة، فلا تجب الصدقة إلا الزكاة وصدقة الفطر، وصدقة الفطر أو ما يكون لعارض، أو ما يكون لعارض، أو ما يكون لعارض أي يعني العارض للنفقة، كما إذا وجد، أو كما إذا وجد مضطرا، كما إذا وجد مضطرا، وقال القرطبي اتفق العلماء، اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة، على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب الصرف إليها، اتفق المسلم، اتفق العلماء، اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب الصرف إليها. وقال في الإقناع، وقال في الإقناع وهو من كتب الحنابلة، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، الزكاة بنوعيها، زكاة المال، زكاة الفطر، زكاة الأبدان، يعني زكاة المال وزكاة الأبدان، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة اتفاقا، وهكذا ما يتقدم في حديث أبي هريرة وفي أيضا كذلك غير حديث أبي هريرة أن النفقة على الوالدين وعلى الزوجة وعلى الولد واجبة، ونقل الاتفاق. وليس في المال حق واجب سوى الزكاة اتفاقا، مع أنه يجب إطعام الجائع، مع أنه يجب إطعام الجائع ونحوه إجماعا، وهذا مما يجب عند وجود سببه انتهى، فإنه ليس وجوبا ثابتا كالزكاة، وإنما وجوب طارئ عند وجود السبب. فيجب النفقة على الجائع وجوبا، لا يترك حتى يهلك. وهكذا أيضا بالنسبة للأقارب عند وجود السبب، كان يكونوا فقراء، فإذا كانوا فقراء وجبت النفقة عليهم، وإذا كانوا أغنياء فلا تجب. إلا الزوجة فيجب عليه النفقة وإن كانت غنيا، يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النفقة على ما تقدم الخلاف هي مقابل بضع، نفقة مقابل، فتجب عليه النفقة وإن كانت الزوجة غنية. وأما ما عدا الزوجة فلا تجب إلا عند وجود السبب وهو الفقر. إذا كان الأبوان غنيين فلا يلزمك النفقة، والأولاد أغنياء كذلك. انتهينا من حديث أبي هريرة واستفدنا منه، أخذنا المسألة الأولى وهي مسألة تقديم في النفقة، هل يقدم الزوجة أو الولد؟ ثم المسألة الثانية وهو مسألة تقديم الأم أو تقديم الوالد. وهكذا أيضا ما يتعلق بقوله أنت أبصر به، وكذلك ما استفدنا من الشوكاني، وأن الإنفاق على الأهل مقدم على وأفضل من الإنفاق في سبيل الله، ومن الإنفاق في الرقاب، ومن الإنفاق في المساكين. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، ما إعراب غير مفسدة؟ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، حال أحسنت، أي غير مسرفة في التصرف وفي النفقة، بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر. غير مفسدة أي غير مسرفة في التصدق من مال الزوج، هذا معناه، أنها لا تكون مسرفة متجاوزة للحد في التصدق من مال الزوج، بحيث أنها تتعدى إلى الكثرة التي تظهر النقص في المال، تظهر النقص في مال الزوج، هذا إسراف لا يجوز. غير مفسدة لابد من هذا القيد، لا بأس تأخذ من مال الزوج إذا علمت الإذن العام منه وأن نفسه تطيب، فتتصدق على بعض المساكين الذين يمرون على بيتها، أو تعلم لهم بعض الحوائج وقد أذن لها إذنا عاما عرفيا أو نطقيا، فلا بأس، لكن تراعي هذا القيد، غير مفسدة في التصدق، بأن لا تتعدى إلى الكثرة المفسدة لمال الزوج، بحيث أن النقص يظهر في المال فيرى المال ينقص شيئا فشيئا، وهي تخرج مئات الآلاف، 50,000 لهذا ومئة لهذا، وإذا ينظر المكان الذي قد وضع فيه المال، وإن المال ناقص. صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفقت المرأة، ولا تراعي هذا القيد، هذا ما يصلح، هذا إسراف في حق المسكين هذا. قال: غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه، أخرجه البخاري: باب من أمر خادمه بالصدقة، ولم يناول بنفسه، أي ما ناوله بنفسه وإنما أمره، وهذا جائز، أن تجعل غيرك يخرج زكاة مالك أو يخرج صدقاتك، فتقول: يا فلان خذ هذا المال وعطيني فلان، ولم يناول بنفسه، هذا فقه عجيب، فهذا جائز سائق، والأولى أنك أنت تعطي، تأخذ مالك بنفسك وتعطيه وتنفق بنفسك وتجعل هذه اليد الكريمة هي التي تبذل هذا المال بنفسها، كما تقدم في إخفاء الصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فالأصل أن الشخص يعطي ماله بنفسه، لكن هذا سائق كما يقول البخاري ولم يناول بنفسه، وذاك أكمل. برغم 1425 باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، برغم 1425، وباب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت، وباب أجر المرأة، هذه كلها أبواب فقهية ومسائل فقهية، وباب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، غير مفسدة، برغم 1441، برغم 1441، وباب قول الله تعالى، وباب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه مواضع الحديث من الصحيح، برغم 2095، برغم 2095. ومسلم باب أجر الخازن الأمين، باب أجر ومسلم باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه، فما يعراب بإذنه، فأين المتعلق به؟ والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه، أحسنت، تعلق بتصدقت، إذا تصدقت بإذنه، لا تصدق إلا بإذنه العرفي أو النطقي، بإذنه الصريح، بإذنه الصريح أو العرفي، وقد ذكر هنا الحمد لله، غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، برغم 1024، إذن الصريح يقول لها تصدقي، والإذن العرفي تعرف من حاله أنه يحب أن يتصدق من ماله، تعرف من حال الزوج، وإن لم ينطق بإذن صريح لها، لكن تعرف من حاله أنه يرغب في هذا، وأنه ما عنده مانع، إذا خرجت غير مفسدة ما عنده مانع تخرج من ماله. من طريق منصور عن شقيق، من طريق منصور عن شقيق، عن شقيق عن مسروق عن عائشة به، عن مسروق عن عائشة به، وسيأتي شرح الحديث إن شاء الله والكلام عليه وما يتعلق به، هو حديث عظيم، ونحن في هذا الباب الذي يتعلق بالنفقة، كتاب الزكاة باب صدقة التطوع، فيه شيء أيضا ما يتعلق بالنفقة، وحديث أبي هريرة يعتبر تفسير للحديث الذي قبله، وهو تفسير لبعض ألفاظه، وأبدأ بمن تعول، وهذا ترتيب عظيم من الحافظ، فإنه ذكر وأبدأ بمن تعول، هذا الإجمال، فما ندري من هو الذي يبدأ بهم من يعول، فمن يعول كثير، الأم والأب والزوجة والابن وبعض الأقارب الفقراء، فهم كثير، فقال أبدأ بمن تعول، ثم ذكر كيف البداية، يبدأ بنفسه، يبدأ بولده، يبدأ بزوجه، يبدأ إلى آخر ما ذكر. وهكذا أيضا هذا الحديث أيضا في باب النفقة، وأن المرأة لا بأس أن تنفق من مال زوجها، والخازن لا بأس أن ينفق من مال سيده، الخادم لا بأس، وهو الخازن يعتبر، وهو عم هنا، لكن الخادم أيضا كذلك، ويذكر كذلك في الخادم أن ينفق من مال السيد، كل ذلك كما قال النووي في التقييد بإذنه الصريح أو العرفي. وشرح الحديث إن شاء الله يأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.